فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وما هدى. رسول الله رسول الله عليك سلام الله، أبا بكر عليك رضوان الله، عمر عليك سحائب الرحمة، أيها القادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان، تعمل ما شئت كما تدين تدان. القبر يضمنا، الموت يعمنا، القيامة تجمعنا، إلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يفر عليه وعين الله لم تنم. أيها السادة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.